الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من قواعد التفسير الفقهي أن الآية العامة يجب حملها على جميع أفرادها، ولا يصح أن نخصص بعض الأفراد من حكم تلك الآية إلا لدليل، وتخصيصها بدون دليل يعتبر تأويلا مردودا غير مقبول. ومن أمثلة ذلك في قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن قوله الزانية والزاني ألفاظ عامة، فالظاهر شمولها لجميع الأفراد، لكن قد ورد تخصيصها بمثل قوله تعالى: فإن أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالزانية المملوكة لا تجلد 100 جلدة، وإنما تجلد 50 لورود دليل على تفسير الآية الأولى. ومن القواعد ما يتعلق بأن الأصل في أوامر القرآن أن تحمل على الوجوب، كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. ومن ذلك أيضا ما في قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. ومن قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأمر قد يكون بصيغة افعل كما في قولها: أقيموا الصلاة، وقد يكون فعلا مضارعا مسبوقا باللام كما في قوله: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقد يكون الأمر اسم أمر، وقد يكون صيغة أمر صريح كما في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والأصل في الأوامر أن تكون دالة على الوجوب والإلزام، وإلا ما ورد فيه دليل يستثني ذلك الأمر من هذه القاعدة. ففي مثل قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، هذا أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وقد ذم الله عز وجل من توجه إليه الأمر ثم لم يمتثل، كما في قوله: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وإذا ورد نهي ثم ورد بعده أمر فإنه يعيد الحكم على ما كان عليه سابقا، فإن الله عز وجل في أوائل سورة المائدة قال: أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم منع من الصيد وقت الإحرام، ثم قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فهذا أمر جاء بعد نهي، فنحمله على ما كان قبل ذلك فيكون للإباحة كما هو مذهب جماهير أهل العلم. ومن أمثلة هذا في قوله: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا. قول فانتشروا هنا جاء بعد الأمر بإجابة النداء لصلاة الجمعة، فهذا أمر بعد نهي، فقال طائفة هو على الوجوب، وقال آخرون بأنه على الاستحباب، وقال الجمهور بأنه على الإباحة، ولعله أظهر الأقوال. والأصل في الأوامر أن لا تدل على الوجوب إلا مرة واحدة، فقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الأصل أن هذه الآية لا تدل على إجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، إلا إذا ورد دليل يدل على غير ذلك. ومن ذلك أن يقيد الحكم بعلة أو بوصف، فإنه كلما تكررت هذه العلة أو ذلك الوصف فإن الحكم يتقرر، كما في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. والأصل في الأوامر أنه يجب امتثالها على الفور ولا يجوز تأخيرها، لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، ولقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وبذلك قال الجمهور خلافا للشافعي. ومن ثمرات هذا أن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، هل يفيد الفور ووجوب المبادرة أم يجوز تأخير الحج؟ فقال الجمهور: الأمر يفيد الفورية، بالتالي يجب الحج فورا. وعند الشافعية يجوز تأخيره لأن الأمر لا يفيد الفور عندهم. ومن الأمور المتعلقة بهذا أنه إذا أمر الإنسان بفعل في وقت فزال ذلك الوقت، فهل يكون معلقا بالذمة أو لا؟ قد يقولون عنه: هل القضاء يجب بأمر جديد أو لا؟ مثال ذلك: أمر الله بذبح الهدي في الحج، فلو قدر أن الإنسان لم يذبح الهدي في الوقت لنسيان أو غيره، بعد ذلك هل نقول يجب عليه ذبح الهدي أم نقول ترك واجبا من واجبات الحج عليه أن يطعمه المساكين؟ والصواب والراجح أن الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد، لأن الأمر الأول قد دل على تعلق هذا الواجب بالذمة، وبالتالي لا يرتفع هذا الواجب عن الذمة إلا بأمر جديد. ومن المسائل المتعلقة بقواعد تفسير القرآن تفسيرا فقهيا أن نقول بأن الأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب إذا لم يكن معها قرينة تصرفها عن ذلك. ومن القواعد المتعلقة بهذا أن الأمر بفعل من الأفعال يدل على أن أداء ذلك الفعل على هذه الصفة التي أدي بها أمر مجزئ ولا يجب عليه قضاء بعد ذلك. ومن أمثلته في قوله: وأقيموا الصلاة، يدل على أن من أقام الصلاة على وجهها فإنه حينئذ يقال عن صلاته بأنها مجزئة ويتحقق الامتثال بذلك. ومن القواعد المتعلقة بهذا أن الأمر لجماعة يقتضي أن يشمل كل فرد من أفرادهم على سبيل الاستقلال، مثال ذلك في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا يفيد أن كل واحد من الناس يجب عليه الحج متى كان مستطيعا، ولا نخصص هذا الوجوب ببعض الأفراد إلا إذا كان هناك صيغة تدل على أن المراد بعض الأفراد أو أن بعض الأفراد لا يدخلون في هذا الحكم. ولذلك فإن العلماء يقسمون الواجبات إلى واجبات كفائية إذا قام بها البعض سقط الوجوب عن الباقين، بينما الواجبات العينية تجب على كل فرد وحده ولا يتحمل أحد من المكلفين شيئا من هذا عن غيره. ومن أمثلة هذا في قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فإن الأصل وجوب أداء جميع الزكوات في بهذا النص. والواجبات الكفائية إذا فعلها البعض أجزأ ذلك عن الباقين، لأن الأصل في الأوامر أن تكون واجبات عينية إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن المراد بعض الأفراد. ومثل لذلك بقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإن قوله ولتكن منكم دليل على التبعيض، وهكذا في قوله أمة، فدل هذا على أن هذا من فروض الكفايات. ومن القواعد في هذا أن كل أمر توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل جميع أفراد أمته. ومن أمثلة ذلك في قول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، نقول هذه تشمل جميع أفراد الأمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته